بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب العقيدة والمذاهب المعاصرة. كنا بدأنا في الكلام على الولاء والبراء، بدأنا نتكلم على مظاهر موالاة الكفار، وتكلمنا على التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. انتهينا من الكلام على التشبه بهم في الملبس ونحوه، ان شاء الله نتكلم على الإقامة في بلادهم. يقول يعني من مظاهر الموالاة للكفار الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل الفرار بالدين، والإقامة ببلاد الكفر تدل على موالاة الكافرين. ده العنوان اللي هو ذكره. ايه هي دار الكفر في الأول وايه هي دار الإسلام؟ دار الكفر اللي بيحكمها الكفار، اللي بتعرف فيها احكام الكفر، النفوذ فيها للكفار. هي نوعين، اما ان هم يكونوا بلاد كفار حربيين، النوع الثاني يكون بلاد كفار مهادنين، يعني بيننا وما بينهم صلح وايه ومهادنة. فطبعا اذا كانت على هذا النحو كفار حربيين في حرب معلنة بيننا وما بينهم، او في هدنة لكن هي البلاد بلاد ايه بلاد كفر، واخد لك؟ فيبقى هنا الديار دي ديار ايه كفر، حتى لو كان فيها كثير من المسلمين، لكن اللي بيحكمها كفار وتعالوا احكام الكفر فيها ديار ايه ديار كفر، دي ديار الكفر. اما ديار الاسلام على عكس منها، دي بيحكمها مسلمين، تجري فيها الاحكام احكام الشريعه الاسلاميه والنفوذ فيها للايه للمسلمين، حتى ولو كان جمهور اهلها كفار. يعني لو بلد فتحت واخد لك وفيها ناس كفار، واخد لك واغلب اهلها كفار، وفتحت واصبح ان يعني تحكم بالشريعه الاسلاميه، فدي تبقى ديار اسلام خلاص، بيجي الغلبة للمسلمين واحكام المسلمين اللي جارية فيها، يجي دي احكام ايه دي ديار اسلام. ففي بلاد بقى مختلطة لا ينفع نقول عليها ديار كفر ولا نقول عليها ديار ايه ديار اسلام، تلاقي الاحكام بتاعتها مختلطة واهلها مختلطين، زي بلد اسمها مردين كانت على عهد ابن تيمية كان بيتكلم عنها مردين، زي مصر دلوقتي. مصر تعتبر من الديار المختلطة، ما تقدرش تقول عليها ديار اسلام، لا يحكم فيها بالشريعة وأحكام الشريعة مش نافذة فيها، واخد بالك؟ غالب أهلها مسلمين لكن الأحكام بتاع الشريعة مش مطبقة، مش أحكام الإسلامية هي اللي مطبقة فيها. لكن ما نقدرش نقول عليها ديار كفر، لأن احنا نقدر نظهر الشعائر الإسلامية، لا نمنع من إقامة الشعائر زي صلاة الجمعة صلاة العيد، واخد بالك؟ زكاة الفطر تعتبر شعائر إسلامية، الأذان شعائر إسلامية، كل ده مقام فيها. ففي أحكام ديار الإسلام وأيضا لا تعلو أحكام الإسلام، يعني شريعة إسلامية غير إيه مطبقة فيها بلد ايه بلد مختلطة. الاسلام دين عزة ودين قوة، فالاسلام يأبى على معتنقه ان يذل للكفار، ولذلك الاسلام يمنع من الاقامة بين ظهراني الكفار، لان هو يشعر بالوحدة لما يكون ديار كفر يغتر بيهم، يعني تبدأ مع الأمور يشعر بإيه بالغربة، يشعر بالوحدة، في تربى فيه روح الاستكانة، ممكن يستحسن ما هم عليه يغتر بيه، بعد كده ممكن يتبعهم. فالإسلام بيسد الإيه يسد الذريعة مطلقة، فلا يجوز الإقامة في ديار الإيه الكفر. يجا الإسلام عايز المسلم تابع، مش تابع، عايزه ايه متبوع، عنده قوة عنده عز عنده كرامة عنده استعلاء، واخد بالك؟ على الكفار عنده عز على الايه على الكفار. وده مش هيحصل الا اذا كان السلطان اللي فوقه مسلم، مش سلطان ايه كافر يهين ويذل ولا ويمنع من اقامة الشعائر، واخد بالك؟ لو واحد بقى مش قادر يظهر الإسلام ويخشى فتنة على نفسه، لابد إنه هو يهاجر من هذه الإيه من هذه هذه الديار. يبقى في اسباب للهجره بس مش هتكلم عنها. اسباب للهجره ممكن الديار كفر او ممكن ان هو هو مستضعف في هذه الارض او مثلا يعذب ونحن ذلك ما يقدرش يقيم شعائر دينه مش امن. دي كل دي اسباب للايه للهجره. يقول الله عز وجل ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا. يبقى الملائكه يضربوهم ويعذبوهم عند قبض روحهم ويسالوهم انتوا ليه ما هاجرتوش من هذه الديار اللي انتم مستضعفين فيها لا تقيموا شعار الاسلام. وقد لك ارض الله واسعه. والموضوع ان احنا نفضل الارض على الدين هذا يقدح في العقيده. ان الانسان يتمسك بمكان لا يستطيع ان هو يقيم فيه شعار الاسلام مش قادر يعبد الله عز وجل في هذا المكان ويقول ايه من اجل الولد من اجل ان المكان ده انا نشات فيه. عشان كده الهجره المهاجرين افضل من الانصار. ليه؟ لان دول تخلوا عن البلد اللي هم نشأوا فيها. يعني في كل مكان لهم موطن وذكرى. واخد بالك؟ المنازل بتاعتهم، اهلهم، اصحابهم، عشيرتهم، اموالهم، تجارتهم، نسائهم، اولاد، كل شيء، كل الدنيا تركوها وفروا بدينهم. عشان كده دي منزلة عظيمة. فالواحد موضوع ان هو احنا يغلب علينا الاستكانة والركون. فالهجرة دي امر عظيم. لكن اللي لا يستطيع اقامة شعائر الظاهرة واخد بالك وفي بلاد هو مستضعف فيها مش قادر يقيم الشعائر لابد ان هو يرحل والا يبقى تنطبق عليه الايه هذه الآية. ده في بلاد اسلام ومش قادر. فبالك اذا كان في ديار كفر لا يستطيع. عشان كده يحرم انك انت تذهب لديار الكفر. هنتكلم عن الموضوع ده بالايه بالتفصيل ونقول متى يجوز ومتى لا يجوز. الا اذا كان واحد مستضعف. المستضعف ده هو ما يعرفش الطريق حتى او مش قادر يخرج، ما عندوش نفقه ولا اي شيء، مش قادر، مريض مثلا، هو ده لعذره في الايه في الاقامه. دي ربنا جعل عليهم فاولئك عسى الله ان يعفو ايه عنهم وكان الله عفوا غفورا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين. بيسالوا ليه يا رسول الله؟ فراح قال ايه لا ترى انا اراهما. يعني إن لا يجوز ان المسلم يقترب من الكفار بحيث ان ايه اذا يبقى على مقربه ان هو لو اشعل نار يراها، هما لو هو اشعل نار يروها. يبقى كده ايه المخالطه كده. الرسول جاي ان مرآت النار وان انت تشوف نار وهم يشوفوا نارك. يا جماعه يعني معروف كده العسكر لما يكونوا بالليل يبتدي يشعروا الايه المواقد يبتدي يستضيء بها والعدو بيعرف مكانهم. فمرآت النار يجي كده قرب من الايه من المكان. فالرسول بيقول لا ما ينفعش انه يجي قريب لحد لما كانه مخالطهم يشوفهم ايه ويشوفوا. طبعا ده ليها علل واخد بالك ان هو يفتن بيهم. كل العلل اللي احنا قلناها انه ممكن يصل الى الايه المتابعه. فلا يجوز انه يقترب حتى كانه يرى نارهم وايه يرى نارهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس بالمغرب. في ناس بيخلطوا بين الهجرة من مكة والهجرة عموما. لا هجرة بعد الفتح، لان مكة بقت ديار ايه بقت ديار اسلام ما ينفعش حد يهاجر منها، مش ديار كفر. بعد ما فتحت فتح النبي صلى الله عليه وسلم بقت ديار ايه ديار اسلام. فديار اسلام ما حدش هاجر منها، تهاجر منها لما هي دي بلد اسلاميه واخد بالك. فما ينفعش ان احنا ما فيش هجره بعد فتح مكة، ما فيش هجره من مكة، مش من كل البلاد. يعني لا هجره من مكة بعد فتح مكة، اصبحت ديار اسلام. لكن في هجره من غيرها لو واحد عاش في ديار كفر هاجر منها، او في ديار اسلام ولا استطيع اقامه شعب صغيره يجي هاجر ارضه من هذه الايه ايضا من هذه البلد. الشيخ حمد بن عتيق بيقول ايه، حمد بن عتيق بيقول في رساله طبعا هو الف حول هذا الموضوع، بيقول المقيمين في بلاد الحرب اللي دار الكفر يعني لهم دول ثلاث اقسام. القسم الاول ان يقيم عندهم رغبه واختيارا لصحبتهم، فهو يرضى ما هم عليه من الكفر، احيانا يمدحهم، احيانا يرضيهم ويعيب المسلمين، احيانا يعاونهم على المسلمين سواء بنفسه او ماله او حتى بلسانه. ده كافر وده عدو لله عز وجل. ده كافر وعدو لله عز وجل. ده القسم الاول، ده هو برغبته واختياره عايش معهم ويمدحهم ويحب المسلمين ويتقرب ليهم بشتى طرق. هذا ايه ان الله عز وجل يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء. خدلك ابن جرير بيقول برئ الله يعني هذا اللي يتخذه اولياء، برئ منه الله وبرئ منه رسوله صلى الله عليه وسلم، لانه ارتد عن دين الاسلام ودخل في دين الكفر. يا الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه ايه منهم. عبد الله ابن عمر بيقول من بنى بارض المشركين فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامه. يعني حتى لو خلطهم في اعيادهم واحتفالاتهم وفضل على هذا الامر واخد بالك يجي هو ده ايه يحشر معهم يوم القيامه. ابن تيميه بيقول ان ظاهر كلام ابن عمر انه جعله كافر لانه شاركهم في هذه الايه الاعياد والاحتفالات بيجي كافر زيهم. محمد بن عبد الوهاب بيقول على الانواع اللي يكفر بها الرجل، بيقول من يعني سلم من انواع يعني ده النوع الرابع عنده، سلم من ثلاث انواع اللي قالهم في الاول. قال ايه؟ لكن اهل بلده يصرون على عداوه التوحيد ويتبع اهل الشرك، وهو يعتذر عن ترك الوطن، عنده مشقه في ترك الوطن، فيحصل مقاتله يقاتل مع اهل بلده يقاتل المسلمين. هنا هو ده مرتد، ده كافر طالما ان هو قاتل معهم ضد المسلمين يجي مرتد. أخدلك؟ ولو هم هو ايه اللي منعهم من ان هو يخرج؟ طب ده في قتال، طب ما تنضم لايه لصفوف المسلمين وتقاتل الكفار. لكنك انت تنضم لصفوف الكفار وتقاتل صفوف المسلمين بعد التمايز فهو منهم. أخدلك؟ ده لو طلبوا منه استحياء دوت، لو طلبوا منه ان هو مثلا يتزوج من امرات ابيه ممكن برضه ايضا ايه يجاوب معهم لما فعل اكثر من ذلك اللي هو مقاتله الايه المسلمين. الله عز وجل يقول ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا أيديهم. لا ده هم ما يلقوش السلام للمؤمنين ولا كفوا أيديهم، ده حاربوا معاهم. فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يجد ده أول إيه أول قسم اللي احنا إيه ذكرنا أنه يقيم طواعية في بلاد الكفر ويعاونهم ويمدحهم ويعيب الإيه المسلمين، فهذا كافر إيه مرتد. القسم الثاني أن يقيم عندهم لأجل مال أو ولد، واخد بالك هو لا يظهر دينه لكن عنده قدرة على الهجرة، هو ممكن يسيب المال والأهل والولد يفر الدين، واخد بالك هو لا يعينهم كالأول، لا يعينهم لا بمال ولا بنفس ولا بلسان ولا بأي حاجة، لكن هو قاعد معهم من أجل الدنيا، قاعد معهم من أجل إيه الدنيا، يقدر عنده قدرة مش مستضعف إن هو إيه يهاجر وترك كل هذه الإيه الدنيا. ده لا يكفر لمجرد الجلوس، لكن هذا يقول أنه عاصي لله ولرسوله بترك الهجرة، حتى وإن كان يعني هو كل جلوسه معه من أجل الدنيا، واخد بالك؟ بس في حد هو لا يستطيع أن هو يظهر إيه، لا يظهر دين، وهنشوف يعني إيه إظهار الدين، واخد بالك؟ فهو الإشكال هو يجلس معهم ولا يستطيع أن هو يظهر دينه، ويجلس من أجل الدنيا ولا يعينهم ولا يرضى ما عليه ما هم عليه من الإيه من الكفر. الله جل يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأليك ما هم جهنم وساءت مصيرا. ظالمي أنفسهم يعني بتركهم الهجرة، هو جادر واخد بالك ولا وإيه ولا يعني لا يستطيع، لا مش لا يستطيع، لا يريد أن يهاجر. فده طبعا مكثر سواد المشركين زي الناس اللي كانوا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثروا سوادهم، فممكن يجي سهم يقتلهم من المسلمين يقتلهم، واخد بالك؟ فنزلتهم هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، طب ليه ما هجرتوش؟ الله عز وجل سد باب الأعذار الواهية عن الهجرة، قل إن كان آباؤكم دنيا خد بالك مش مستضعف، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم، وكل دي دنيا، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. دول تمن أعذار، ما من أحد ويترك الهجرة إلا هو يتعذر بعذر من هذه الأعذار الثمانية. رب سبحانه وتعالى سد كل هذه الأعذار وأعطى حكم الفسق مش الكفر، الفسق لمن ترك الهجرة متعللا بأي عذر من هذه الأعذار الثمانية اللي كلها دنيوية. ده كمان من فين؟ ده من مكة أشرف البقاع، يتركها ويهاجر لغير أنه يستطيع أنه هو إيه؟ أيام كانت الهجرة للمدينة، واخد بالك؟ ده من مكة، فبالك بغيرها من الإيه؟ البلدان. ده القسم الثاني، واضح كده الكلام؟ القسم الثالث، من لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرهم، ودول نوعين ما فيش مشكلة أنه يجلس، أن يكون مظهرا دينهم يتبرأ منهم، يتبرأ من كفرهم، يصرح لهم بالبراءة من الكفر ومن من دينهم وأنهم ليسوا على حق، هو ده إظهار الدين، واخد بالك؟ ان هو يعلن المعاداة والبراءة من دينهم، هي دي معنى الايه اظهار الدين. اذا كان كده لا يجب معه الهجرة، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد، الاخر الايه الصور. الله عز وجل يقول قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من شو براءها، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين. لو واحد يعني في هذه المكانة وهذه المنزلة ده جلوسه أفضل، معي كده انه يظهر الاسلام ويتبرأ من الشرك ومن اهله، ده يجوز دينه ويجلس في هذا الان. مش المقصود باظهار الدين يعني اظهار الدين غير انه يتمكن من الشعائر، لا ده هو كمان يتمكن الشعائر ويظهر دينه. يعني احنا لما يكون وهنقول الكلام ده تاني، الشروط العمرية لما سيدنا عمر صالح نصارى نجران عمل عليهم شروط انهم ما يظهرش دينهم. يعني ضمن الشروط ما يظهرش دينهم، يعني ما يعالجوش صليب، ما يدقوش ناقوس، ما يبنوش كنائس جديدة، اللي يتهدم ما يبنوهش، واخد بالك، ما يخرجوش في مجتمعات يظهر اعيادهم، واخد بالك، يعني ما يطلعوش زي صلاة العيد، احنا مثلا ده شعيرة اسلامية، هم ما يقدروش يعملوا كده، ما يظهروش مثلا شرب الخمر ولا الكلام ده كله، لا يستخفوا بهذا الامور، فما يظهروش دينهم. معايا كده؟ فاحنا نظهر ديننا ازاي؟ نعمل كل الشعائر علانية ونتبرأ من ايه؟ من دينهم. وده مقصود اظهار الايه؟ اظهار الدين. تاني واحد اللي هو يباح لي الجلوس، يجوز لي ان هو الجلوس مع الكفار، وخذلك انه يكون مستضعف، الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، مش قادرين يخرجوا، وكمان لو خرجوا مش يعرفوا الطريق، يبقى اللي مأواهم جهنم المستضعفين ما همش عذر، لكن دول الا المستضعفين خارجين من هذا الايه؟ الوعيد. يقول ابن كثير يعني لا يقدرون على التخلص من ايدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق، يعني القبض محكم عليهم مش قادرين يخرجوا، ولو خرجوا كمان مش هيقدروا ايه؟ يسلكوا الطريق. ده كده ايه يعني، مش هنطول تاني في الكلام دوت، لان هو الكلام كله متداخل، يعني اتكلم على امور برضو ليها علاقة بهذا الايه، الاقامة معاهم، وعرفنا الاقامة دي تلات انواع، اللي يجي كافر واللي يجي فاسق على معصية، واللي يباح ليه الايه الجلوس بين الايه المشركين. لا هو يهاجر منها، احنا نتكلم عنها، هنتكلم عنها اللي هي السفر الآن. يعني النوع الثاني المظهر اللي احنا قلنا التشبه، وبعد كده الإقامة في دار الكفر. المظهر الثالث اللي بيقول السفر إلى بلاد الكفار للنزهة والمتعة، واخد بالك؟ السفر لبلادهم أصلا محرم إلا عند الضرورة، مثلا علاج أو تجارة أو تعلم تخصصات علمية نافعة للمسلمين، مش موجودة غير عندهم، دلك ده يستثنوا الايه العلماء، لكن نزهه ومتعه او علوم موجوده عندهم وعند غيرهم ما ينفعش. الشيخ الفوزان بيقول السفر الى بلاد الكفار محرم الا عند الضروره، زي علاج، تجاره، زي ما قلنا كده، تعلم تخصصات نافعه مش هتكون الا عندهم، فده يجوز بقدر الحاجه. يعني اول ما تنتهي حاجته، يعني واحد سافر للعلاج، بعد ما يخلص العلاج يرجع بلده، يجب عليه انه ايه يرجع. والاخوة اللي هم سافروا امريكا بيحكوا فعلا يعني فعلا الانسان يفتن في دينه، في هذه البقاع ممكن يحصل فتنة من النساء ومن العري ومظاهر الكفر، واخد بالك، والحرية والسب للإسلام والتضييق على الإسلام، ما فيش حرية هناك ولا حاجة. يعني هم يقول لك حرية وديمقراطية والكلام ده كله، لكن هو ده ضد الإسلام، مفيش حرية لأي مسلم هناك، ولا في ديمقراطية مع أي مسلم هناك. فإذا كان هيسافر واخد لك لهذه الأمور، لابد أنه يكون مظهر لدينه، يعتز بإسلامه، يأمن الدسائس والمكائد والفتنة في ايه؟ في ديني. ان كان في دعوة وفي سفر للدعوة تجوز بهذه الشروط، واخد بالك، تجوز بهذه الايه الشروط. بعد كده المظهر الرابع إعانة الكفار ومناصرتهم على المسلمين، اتكلمنا عليها في سنة الحرب الاولى يعني ديت، والذب عنهم اتكلمنا عنهم برضه، وده من نواقض الإسلام ومن أسباب الرد. شيخ الألوان بيقول إيه؟ حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال والذب عنهم بالسنان والبيان كفر وردة عن الإسلام، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالحذر من مناصرة الكفار على المسلمين بأي نوع أو وسيلة من أي وسائل النصر، ده كفر ونفاق ومرض والعياذ بالله في القلب أو فسق. مش لازم من شروط الكفر أنه يكون بيظاهرهم وبيوليهم وهو بيحب دينهم، لا، ده ممكن بيكون بيظاهرهم وبيوليهم وهو للدنيا، وإحنا قلنا إيه واخد لك إن للدنيا أيضا يعتبر إيه، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ومن يتولهم منكم فإنه منهم. المظهر الخامس الاستعانة بالكفار والثقة بهم وتوليتهم المناصب الهامة واتخاذهم بطانة ومستشارين. شوف الفوزان بيقول يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وتخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونهم وتؤمنون بكتابي كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. يعني الآية دي بتشرح دخائر الكفار وما يكنه الكفار من بغض وما يدبرونه واخد بالك ضد المسلمين من مكر وخداع. عايزين يوصلوا الأذى للمسلمين بأي وسيلة من الوسائل، بيستغلوا ثقة المسلمين فيهم ويخططوا للنيل منهم والإضرار بهم. روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال لعمر بن الخطاب في خلافة عمر لي كاتب نصراني راح قال له ما لك قاتلك الله، أما سمعت قول الله عز وجل يا الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض، فقال له إيه سيدنا عمر بيقول ألا اتخذت حنيفيا، فهو رد قال له إيه يا أمير المؤمنين ده كاتب لي كتابته وله دينه، فراح قال له لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم وقد أقصهم الله. أيضا حديث في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتابع رجل من المشركين لاحق عند الإيه عند الحرة فقال له إني أردت أن أتبعك وأصيب معك عايز مغنم يعني، قال له تؤمن بالله وبرسوله قال لا، قال ارجع فلن أستعين بمشرك. يجي النصوص دي تبين تحريم تولية الكفار أعمال المسلمين اللي هم يتمكنوا من خلالها إن هم يطلعوا على أحوال المسلمين أسرارهم يبتدي يكيد لك من الداخل. واخد بالك طبعا بلاد المسلمين بقى بيجيبوا الكفار يشغلوهم يعني يستأمنوهم حتى على أولادهم منهم يربوهم، يقول لك واحدة بوزية ولا مش عارف فلبينية ولا ايه تربي عياله فتربيه على غير عقيدة المسلمين، يقول لك دي لها أصول في التربية. خدالك يجيبوا سائق خادم يدخلوا جوه الايه داخل البيوت ده لا يجوز. المظهر السادس اللي هو ده اللي هو مشاركتهم في الأعياد أو إنك تساعدهم في أعيادهم إنهم يقيموها يعني ويحتفلوا بها أو تهنئتهم بأعيادهم. فمن مقتضيات الولاء والبراء عدم المشاركة في أعيادهم، لأن أعيادهم دي أعياد كفرية، كل عيد منها ليه اعتقاد، أعياد اعتقادية، واخد بالك؟ ده من الولاء المحرم، لا يجوز. احنا مالناش غير عيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى بس، يبقى مفيش عندنا اعياد تاني، لا الدعوات الوطنية ولا القومية ولا كل الكلام ده كله، ده كل ده من الباطل ومن الايه، من الزنا. ابن القيم بيقول لا يجوز للمسلمين ممالأتهم على أعيادهم ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم، وده موجود في كتب الأئمة الأربعة. يعني طبعا أنا معايا نقولات كتير على الأئمة الأربعة بالتحريم، مفيش حد رخص فيه، ما تسمعش كلام حد يقول لك يجوز إنك أنت تهنئهم، لا يجوز الكلام ده. ويقول أيضا التهنئة بشعار الكفر مختصة به حرام بالاتفاق، يعني هنئهم بعيدهم بصيامهم، يقولهم عيد مبارك عليك أو تهنئ بهذا العيد ونحو ذلك، لو قائله سلم من الكفر لأسلم من التحريم، يعني بيهنئوا بسجوده للصليب، واخد بالك؟ أو يهنئوا بسبه لله عز وجل، إن الله عز وجل صلب وقتل ومات وقبر وقام ليحكم، ويقول له كل سنة طيب، كل سنة طيب، لكي تسب الله عز وجل بهذه الأمور، لا يجوز هذا الكلام. يعني لو هو بيشرب خمر وانت تهنئ بشرب الخمر، هذا أيسر من انك انت تهنئ بكفر. معلوم مش معايا؟ زي الشيخ اللي كان يدرس الإخوة كتاب التوحيد، فكل ما خلص يعيد، فقول يعني احنا عايزين ندرس حاجة غير كتاب التوحيد، فاختبرهم يقول لهم في البلد المجاورة لينا في واحد ذبح لغير الله، راح يقول له لا حول ولا قوة إلا بالله وسكت. قال لهم وفي نفس البلد رجل زنى بأمه، قالوا كيف وصار وطلع السيوف ولابد من قتله، قال إذن أنتم لم تتعلموا التوحيد، فلنبدأ بشرح كتاب التوحيد. انك انت تستعظم معصيه على كفر، واخد بالك؟ زي ابن مسعود لما يقول ايه، لان احلف، واخد بالك، بغير الله صادقا، لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغير صادق، يعني يحلف بالله ويكذب افضل عنده من انه يحلف بغير الله عز وجل يكون صادق. ليه؟ ان ده معصيه وده كفر او شرك. فواحد لو انت شفته بيشرب خمر وتقول له انا اهنئه بشرب الخمر، يستقبح هذا الامر، كيف تهنئ بشرب الخمر؟ ما دي معصيه. طب واحد بيسجد الصليب تقول له تهنئ بهذا، واخد بالك، بهذا سجود الصليب، طب ايهما اقبح، المعصيه ولا الكفر؟ طبعا. من الادله على تحريم المشاركه في الاعياد باي وجه من الوجوه ولا تهنئه ولا اي شيء، يقول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون الكذب والباطل، الزور ده كل باطل وأعظم الشرك وتعظيم الأنداد، وده كلام ابن عباس وغيره. ابن عباس يقول الذين لا يشهدون الزور قال أعياد المشركين. البغوي بيقول برضو بينقل ان هي عاده مشكين عن مجاهد. ابن القيم بيقول ايه، احتج الامام احمد على تحريم شهود اعياد النصارى بهذه الايه، وقال الزور الشعانين، وتنطق السعانين، واعيادهم، واخد بالك؟ فسيدنا عمر بيقول ايه، لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فان السخط تنزل عليهم، خد بالك. روى عبد الرزاق ايضا عن عمر بيقول اجتنبوا اعياد اعداء الله عز وجل، اجتنبوا اعداء الله في عيدهم، اجتنبوا اجتنبوه خالص في عيده، لا تهنئه ولا تقرب لهم ولا اي حاجه. سيدنا عمر بيقول ان السخط ينزل على اهل الكتاب يوم عيدهم، لان هم جمعوا بين قول الزور لو اعظم الشرك ان يسبوا الله عز وجل الزوجه والولد، ده سب الله عز وجل، وعندهم سجود للقساوسه كفر، شرب خمر، ارتكاب زنا، فجور، فينزل عليهم الايه السخط من الله عز وجل. كمان من الادله عدم اظهار، عدم جواز اظهار اعياد الكفار في بلاد الاسلام، زي ما قلنا سيدنا عمر في الشروط العمريه الا يظهروا اعيادهم في دار الاسلام، وشرط عليهم ان هم ايه اشترطوا على انفسهم ولا نخرج شعانين ولا باعوثا. الشعانين او السعانين ديت واخد بالك ده اسم سرياني معرب، ده عيد عند النصارى اللي هو عيد حد الزعف اللي بنقول عليه ده، هو ده اصلا ذكرى لدخول المسيح عليه السلام لبيت المقدس في زعمين، فبيسموه ايه عيد الفصح اللي هو بيحتفلون فيه بحمل الايه السعف وايه ونحو ده. الباعوث ده كانوا بياخدوا للاستسقاء النصارى، يحملوا الصلبان ويستسقوا بها، يطلعوا للصحراء يستسقوا، فده شعيرة يعني زي صوت العيد عندنا. لا هو قال لهم لا تحملوا زعف ولا اي حاجة السعف ده ولا اي حاجة، ولا تظهروا عيادكم ولا تخرجوا للاستسقاء بالصلبان، لا تظهروا لا الشعانين ولا البعوث في ديار الايه الاسلام. من المظهر الاخير التسمي باسمائهم والاستغفار لهم والترحم عليهم، فهذا لا يجوز. خلي بالكم يا جماعه موضوع التسمي بالاسماء ده، يعني نحضر الاسماء اللي احنا مش عارفين معانيها، واخد بالك لارا ومش عارف ايه، في اسماء اله، في كتير اسماء احنا ما نعرفش معانيها بتيجي اسماء اله، واخد بالك عند الاغريق واليونان زي الاشهر العربيه، الاشهر اللي هي الافرنجيه دي بتاعت النصارى، يعني خمس اشهر منها اسماء الهه عند ال فاسماء الهه، فدي ما ينفعش ان احنا حتى يا اخي حتى ما نقعدش بقى نتكلم بيها على طول كده. فالشيخ الفوزان بيقول التسمي باسمائهم انك تسمي ابنك وبنتك اسماء اجنبيه، تترك اسماء الاباء والاجداد، الاسماء العربيه المعروفه، واخد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن، مش ما حب ما حمد ما عبد، ده ضعيف. فبص لك الاجيال لما تطلع هتلاقي اب كل همه شايل هم مش التربيه، انه يختار اسم حد يسميه قبل كده اسم غريب، ولو سمى ابنه وبنته باسم غريب كده حدش ولقى حد مسميه يزعل ويحزن حزن شديد ومش عارف ايه اللي ورا الاسم ده اصلا. الاسماء زي اقول ابن القيم ثلاث اقسام، قسم يختص بالمسلمين وقسم يختص بالكفار وقسم مشترك. طبعا المسلمين زي محمد واحمد ابو بكر عمر عثمان طلحه، اسماء الصحابه والاسماء المعروفه، النوع ده لا في ديار الاسلام لا نمكنهم من التسمي به، ده خاص بنا، ما ينفعش واحد نصراني ويسمى بمحمد او احمد، ده احنا ده صيانة لهذا الاسم، ان يتسمى به واخد لك اخبث المخلوقات، نصون يمنع من انهم يتسموا بالاسماء الخاصة ايه بينا. الاسماء الخاصة بهم زي جرجس، صليب، بطرس، يوحنا، متى، احنا مش هنمنعهم من التسمي به، ولا يجوز لنا احنا ان احنا ايه نتسمى به، لان كده هو خاص به، التشبه بهم فيما هو خاص بهم ده مظهر من مظاهر الموالاة لهم، التشبه بهم فيما هو خاص بهم ده قلناه المرة اللي فاتت وقلناه في درس امبارح. الاسماء بقى اللي هي مشتركة يحيى هنا وهنا، عيسى، ايوب، داود، سليمان، عطية، حتى عبد الله مشترك، ده اللي احنا نتمنع منه ولا هم ايه يمنعوا منه. الشيخ بكر أبو زيد لي كتاب اسمه تسمية المولود، بيقول هذا التقليد للكافرين في التسمي بأسمائهم إن كان عن مجرد هوى وبلادة الذهن فهو معصية كبيرة وإثم. يعني بس هو وراء مش عارف المعتقد اللي خلفه ولا تشبه بيهم ولا ذلك، لا هو بس مجرد ان فرحان ان اسم حدش سماه مش عارف اللي وراه، فده معصية. لو اعتقد ان الاسماء دي عارفة وهي افضل من اسماء المسلمين فده على خطر عظيم، هذا الخطر قد يزلزل ايمانه. وفي كلتا الامرين يجب عليه المبادرة بالتوبة وتغيير هذا الاسم، وتغييره شرط في التوبة وتغييره سهل، ويقولك ما فيهاش غير يتغير الاسم، بيتغير في سجل المدينة في كل حتة حتى بعد ما يكبر. بعد كده أقول من مظاهر المشابهة اليوم استعان الاستغفار لهم والترحم عليهم. الله جل حرم ذلك، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فهذا يتضمن محبتهم وتصحيح ما هم عليه، ان احنا نستغفر ليهم دي مهمة جدا. النصارى قد ذلك مع مخالطة المسلمين في بلادنا خاصة في مصر، ممكن واحد نصراني ليه معاملة حسنة مع الناس ظاهرية، قد ذلك مسلم لما يموت يقول لك الله يرحمه، تحصل كتير، هذا لا يجوز، هذا ذنب عظيم. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. يعني اكتفي بهذا القدر يعني من مظاهر الموالاه للمشركين. المره الجايه ان شاء الله بكره نتكلم عن مظاهر موالاه المؤمنين، اللي بقى الهجره الى بلاد المسلمين فرارا بالدين، مناصره المسلمين، التالم لالمهم، النصح لهم والمحبه لهم، احترام وتوقيرهم، يكون معاهم، يشاركهم في كل أمورهم، نتكلم عنها غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.